إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. قهوة، أغنية كتبها مأمون الشناوي وكانت من ألحان فريد الأطرش، غنتها أسمهان في فيلم غرام وانتقام سنة 1944. نسمع الشاعر مأمون الشناوي وحكاية غنوة قهوة. أسمهان لما وصلت مصر عشان تعمل فيلم غرام وانتقام، فسألوها قالوا لها بتحب مين يعني يألف الأغاني بتاعة الفيلم. أنا كنت غير معروف، إنما هي قالت أحمد رامي، بيرم التونسي، والجدع اللي عامل غنوة لعبد الوهاب اسمها أنت وعزيزه زمان. وأذكر أنا عملت لها غنوتين قهوة وإمتى هتعرف أنت. فغنوة قهوة ديت بصيت لقيت المرحوم حلمي حليم كان قايلها مساعد مدير الإنتاج بتاع استوديو مصر. جاني في المكتب لأول مرة لقيت شغل جد كده، جاي ومعاه شنطة ومعاه عود، قعدت أمضيه غنوتين في الفيلم، والمواقف أروح أخدها من الأستاذ يوسف وهبي. وداني شيك بعشرين جنيه تحت حساب الثمن غنوة، على أساس يعني أما أخلص غنوة الثانية. عملت الغنوة الأولانية اللي هي أنت هتعرف، وعملت الثانية بعديها، ورحت أقابل الأستاذ يوسف وهبي ما لقيتوش في الاستوديو. كان مدير الاستوديو واحد تركي كده، دخلت له قلت له الأغنية الثانية مطلوبة مني، فمسك الغنوة وراها قال لي إيه ده كله قهوة؟ قلت له هو الموقف كده يعني واحد بيها. فندى الحلم حليم قال له شوفوا اللي ده له إيه، وبعدين خلاص ابطل فلوس وخلاص مفيش اي علاقه بقى. كل ما اروح اي مكان يقولوا لي فلان الفلاني الراجل التركي ده هو سال عليك. ده بعدين يطلع بشهر شهرين كده، انا قلت بس عايز ال 20 جنيه تاني، لما عجبني انا كانش غنوه بقى انا مش عاجباه. واذا بالاستاذ حلمي حليم جاي ومعاه شيك ب 50 جنيه هديه، لانه انبسط من الغنوه بعد ما سمعها متسجله بصوت اسمهان ولحن فريد الأطرش. كان خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة، إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.